أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم الله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانه الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم الله عليم حكيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله أي على نية صالحة وإخلاص ورضوان بأن كان موافقا لأمره فجمع في عمله بين الإخلاص والمتابعة خير أم من أسس بنيانه على شفا أي على طرف جرف هار أي بال قد تداعى الانهدام فانهار به في نار جهنم الله لا يهدي القوم الظالمين لما فيه مصالح دينهم ودنياهم. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم أي شكا وريبا ماكثا في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم لأن يندموا غاية الندم ويتوبوا إلى ربهم ويخافوا غاية الخوف فبذلك يعفو الله عنهم. وإلا فبنيانهم لا يزيدهم إلا ريبا إلى ريبهم ونفاقا إلى نفاقهم والله عليم بجميع أشياء ظاهرها وباطنها خفيها وجليها وبما أسره العباد وأعلنوه حكيم لا يفعل ولا يخلق ولا يأمر ولا ينهى إلا ما اقتضته الحكمة وأمر به فلله الحمد. وفي هذه الآيات عدة فوائد منها أن اتخاذ المسجد الذي يقصد به الضرار لمسجد آخر بقربه أنه محرم وأنه يجب هدم مسجد الضرار الذي اطلع على مقصود أصحابه. ومنها أن العمل وإن كان فاضلا تغيره النية فينقلب منهيا عنه كما قلبت نية أصحاب مسجد الضرار عملهم إلى ما ترى. ومنها أن كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين فإنها من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها كما أن كل حالة يحصل بها جمع المؤمنين وأتلافهم يتعين اتباعها والأمر بها والحث عليها لأن الله علل اتخاذهم مسجد الضرار بهذا المقصد الموجب للنهي عنه كما يجب ذلك الكفر والمحاربة لله ورسوله. ومنها النهي عن الصلاة في أماكن المعصية والبعد عنها وعن قربها. ومنها أن المعصية تؤثر في البقاء كما أثرت معصية المنافقين في مسجد الضرار ونهي عن القيام فيه. وكذلك الطاعة تؤثر في الأماكن كما أثرت في مسجد قباء حتى قال الله فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ولهذا كان مسجد قباء من فضل ما ليس لغيره حتى كان صلى الله عليه وسلم يزور قباء كل سبت يصلي فيه وحث على الصلاة فيه. منها أنه يستفاد من هذه التعالي المذكورة في الآية أربع قواعد مهمة، وهي: كل عمل فيه مضارة للمسلم أو فيه معصية لله فإن المعاصي من فروع الكفر، أو فيه تفريق بين المؤمنين، أو فيه معاونة لمن عاد الله ورسوله فإنه محرم ممنوع منه وعكسه بعكسه. ومنها أنه إذا كان مسجد قباء مسجدا أسس على التقوى، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسسه بيده المباركة وعمل فيه واختاره الله له من باب أولى وأحرى. منها أن العمل المبني على الإخلاص والمتابعة هو العمل المؤسس على التقوى الموصل لعامله إلى جنات النعيم، والعمل المبني على سوء القصد وعلى البدع والضلال هو العمل المؤسس على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم يقول سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا بالتوراة والإنجيل والقرآن الآية. يخبر تعالى خبرا صدقا ويعد وعدا حقا بمبايعة عظيمة ومعاوضة جسيمة، وهو أنه اشترى بنفسه الكريمة من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فهي المثمن والسلعة المبيعة، لأن لهم الجنة التي فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين من أنواع اللذات والأفراح والمسرات والحور الحسان والمنازل الأنيقات. وصفة العقد والمبايعة بأن يبذلوا لله نفوسهم وأموالهم في جهاد أعدائه لإعلاء كلمته وإظهار دينه، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فهذا العقد والمبايعة قد صدرت من الله مؤكدة بأنواع التأكيدات وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، التي أشرف الكتب التي طرقت العالم وأعلاها وأكملها وجاء بها أكمل الرسل أولو العزم، وكلها اتفقت على هذا الوعد الصادق. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا أيها المؤمنون قائمون بما وعدكم الله ببيعكم الذي بايعتم به، أي لتعزموا بذلك، وليبشر بعضكم بعضا ويحث بعضكم بعضا، وذلك هو الفوز العظيم الذي لا فوز أكبر منه ولا أجل، لأنه يتضمن السعادة الأبدية والنعيم المقيم والرضا من الله الذي هو أكبر من نعيم الجنات. إذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة فانظر إلى المشتري من هو، وهو الله جل جلاله، إلى العوض وهو أكبر الأعواض وأجلها جنات النعيم، وإلى الثمن المبذول فيها وهو النفس والمال الذي هو أحب الأشياء للإنسان، وإلى من جرى على يديه عقد هذا التبايع وهو أشرف الرسل، وبأي الكتب رقم في كتب الله الكبار المنزلة على أفضل الخلق. ثم يقول سبحانه: التائبون العابدون الآيات، كأنه قيل: من هم المؤمنون الذين لهم بشارة من الله بدخول الجنات ونيل الكرامات؟ فقال: هم التائبون، أي الملازمون للتوبة لجميع الأوقات عن جميع السيئات. العابدون أي متصلون بالعبودية لله باستمرار على طاعته من أداء الواجبات والمستحبات في كل وقت، فبذلك يكون عبد من العابدين الحامدون لله في السراء والضراء واليسر والعسر، معترفون بما لله عليهم من النعم العظيمة من النعم الظاهرة والباطنة، مثنون على الله بذكرها وبذكره في أناء الليل وأناء النهار. السائحون، فسرت السياحة بالصيام أو السياحة بطلب العلم، فسرت بسياحة القلب في معرفة الله ومحبته والإنابة إليه على الدوام. والصحيح المراد بالسياحة السفر في القربات كالحج والعمرة والجهاد وطلب العلم وصية الأقارب ونحو ذلك. الراكعون الساجدون، أي مكثرون من الصلاة مستمتع الركوع والسجود، الآمرون بالمعروف ويدخل فيه جميع الواجبات والمستحبات، والناهون عن المنكر وهي جميع ما نهى الله ورسوله عنه، والحافظون لحدود الله بتعلم حدود ما أنزل الله على رسوله وما يدخل في الأوامر والنواهي والأحكام وما لا يدخل، الملازمون لها فعلا وتركا. وبشر المؤمنين، لم يذكر ما يبشر لهم به ليعم جميع ما رتب على الإيمان من ثواب الدنيا والدين والآخرة، فالبشارة متناولة لكل مؤمن، وأما مقدارها وصفتها فإنها بحسب حال المؤمنين وإيمانهم قوة وضعفا وعملا من مقتضاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.